المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لتقديم أسئلتكم ورسائلكم، وأن يجزي أصحاب الفضيلة خيرا على تفضلهم بالإجابة، وأن ينفعنا وإياكم بعلمهم إنه سميع مجيب. في هذه الحلقة أعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. فمرحبا بفضيلة الشيخ صالح في بداية هذه الحلقة. مرحبا بكم بالمستمعين. هذه الأخ سعد محمد حسام الدين، مصري الجنسية، بعث إلينا بهذه الرسالة التي يذكر فيها أنه متزوج من مدة 12 عاما وعنده أولاد ولله الحمد، لكن حصل منه قبل 3 سنوات أنه عندما عاد إلى بلده عاد بذهب معه لزوجته فأعطاها إياه، وذهبت زوجته بهذا الذهب إلى عمتها فأخذته العمة منها، فبعد أن عرف غضب وذهب إلى عمتها وتشاجر معها وتشادى بالكلام إلى أن قالت له لن تأخذ هذا الذهب، فازداد غضبه كما يقول وقال لها بنت أخيك طالق. يقول أنا الآن سعيد مع زوجتي ولا تعلم زوجتي بما حصل، فما الحكم في هذا الطلاق في هذه الظروف؟ أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار سيرتهم واتبع هديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإن الشيطان يركض على الناس بخيله ورجله، وإن الشيطان جاد لإيقاع عباد الله المتقين في الحرج. والواجب على المسلم ألا يجعل عقدة النكاح مجالا للتصلب والتشدد في أي موقف من المواقف، وأن يبعد أمر الطلاق عن مشاجراته ومنازعاته. ومع ذلك فإن سؤال السائل إن كان الغضب بلغ به حدا لا يدري ما يقول حتى انغلق عليه فكره وفهمه وأصبح غير متحكم بمشاعره وتصرفاته فلا يقع إطلاقا، ولكن الحالة فيما يبدو إنما بلغت حدا من الغضب جعله من أجل مراغمة عمة زوجته يتلفظ بالطلاق، والذي يبدو أنه إنما قال لفظا واحدا، وهذا إنما يعتبر طلقة واحدة في قول عامة أهل العلم، وتحصل الرجعة من الطلاق السني بمعاملة الرجل لمطلقته، معاملة الزوج لزوجته من ضم أو تقبيل أو ما أشبه ذلك من دواعي الاستمتاع نظرا أو لمسا أو غيره، والذي يبدو أن الرجل عمل ذلك بالنسبة لزوجته، فهذا العمل يعتبر مراجعة لها، ويحسن بل يتعين أن يشهد أنه قد سبق أن حصل منه طلاق لها وأنه راجعها في حينه حتى لا يستدرجه الشيطان عندما يقع أمر، ونسأل الله ألا يقدره عليه ولا على غيره من عباد الله المؤمنين فيوقعه في الحرج. فحاله بالنسبة لزوجته وسعادته معها لا شيء يؤثر عليها الآن لأن ما تصرف به معها يعتبر بمثابة المراجعة، إلا أن أهل الاحتياط يتعين عليه أن يشهد بأنه سبق أن وقع منه طلاق وراجع في حينه حتى لا يقع حرج في المستقبل، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من دولة الكويت من الأخت عين باء عين، تقول في رسالتها: ورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن النساء اللاتي رآهن عليه الصلاة والسلام في النار على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أنا أذكر يا فضيلة الشيخ رسالة السائلة، وتقول: أنا وكثيرات من النساء نجمع شعورنا على هيئة كرة صغيرة في خلف الرأس وليس فوقه، ولا نقصد من ذلك سوى تسريح الشعر أو جمعه بطريقة سهلة تساعدنا لربطه وفكه، مع العلم أننا نلتزم باللباس الشرعي وتغطية الشعر والرأس. أفيدونا أفادكم الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعيد أهل الكويت إلى بلدهم، وأن يعيدهم وقد استفادوا من هذه المصيبة إقبالا على الله جل وعلا ورغبة عما يكرهه لهم، وأن يرزقنا وإياهم حسن التذكر وصدق الاعتبار، اللهم آمين. وأن يعاجل أهل الظلم بما يرد ظلمهم ويعكس عليهم مرادهم، وأن ينتقم من أهل الإجرام والبغي والطغيان بما يشاء من عقوباته التي لا رد لها ولا مرد من نفاذها. ومما لا شك فيه أن العبد العاقل اللبيب ينتفع بما يصادفه من أمور، وأولى الناس بذلك المسلمون، عليهم أن يعتبروا بكل ما يحدث من حوادث ويقع من مشاكل، وأن يتذكروا أن الله جل وعلا يغير مكروه الحال إذا أقبل الناس عليه وتابوا إلى محبوبها، وأنه جل وعلا يصرف عن عباده السوء إذا أحسنوا الالتجاء إليه. ولا شك أن أهل الكويت قد نالهم من السوء ما نالهم بسبب بغي وعدوان وإجرام من جازوا الإحسان بالإساءة واستبدلوا ما يجب لحق الجوار بالغدر والخيانة، ولكن الله بالمرصاد. أما سؤال السائلة فالحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا هو الحديث، واختلف في معنى هذا الحديث، هل المقصود بمائلات مميلات أنهن مائلات عن الطريق السليم، أو أنهن المائلات في مشطتهن وهي ما تسميه النساء الفرقة المائلة، والمميلات يملن الرجال إليهن بالتغنج وإظهار المفاتن، أو أنهن اللواتي يمشين متبخترات في الأسواق يهتززن في مشيتهن ويتمايلن إغراء لمن يراهن أو إعجابا بما هن عليه من العافية البدنية وجميل صنعة الخالق جل وعلا. والصحيح أنه يشمل ذلك كله، فإن ربات المشطة الميلة يشابهن نساء الجاهلية اللواتي كان يمشطن هذه المشطة ليعلم من يراهن أنهن من البغايا. ثم إن تصفيف الشعر وضعه على هيئة سنام البخت البختي إنما سيق مساق الذم. وأما إذا كانت المرأة تجمع شعرها خلف رأسها كما تسميه النساء الكعكة، ثم إذا أرادت أن تصلي أرسلته، وكانت إنما تفعله لأجل أن ينساب الشعر ويلين، أو لأجل أنها تتأذى بكثافته على رقبتها وظهرها فتريد أن تخف من أعمائها، ما تقصد بذلك إظهار حجم الشعر للناس ليراه الناس، لأن الناس يرون هذا الحجم الذي تفعله النساء، وبعضه تتعنى المرأة تضخيمة حتى يظن أنها من ذوات الشعور الكثيرة. والرجال عادة لا سيما عندنا في الشرق الإسلامي الأوسط يعجبهم الشعر الكثيف المسترسل، وهو من الجمال المألوف عند العرب واستقر في الإسلام. فالذي على المرأة أن تعتني بعدم محاكاة النساء الغربيات في تصفيف شعورهن، وأن تحرص أيضا إذا أدت الصلاة أن ترسل شعرها، وأن تتجنب وضعه في صفة الكعكة كما يقال، أو على أعلى الرأس كما تفعله بعض النساء أيضا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والأعمال بالنيات، من أرادت أن تفعل شيئا من هذه الأمور لتبدي ما قد خفي فهي آثمة. ولذلك قال الله في كتابه الكريم في توجيهه للنساء المؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. فبين أن المخالفات التي يراد منها إعلام الرجال بما قد خفي من زينة المرأة أنه مما يستدعي التوبة من المرأة. وبالمناسبة ينبغي للمرأة المسلمة أن تعتني بحجب كل ما يلفت أنظار الرجال ويسترعي انتباههم ويستدعي تكرار نظرهم، وذلك بستر ما ينظر الرجال إليه. وأعرف الناس بمقاصد الرجال أولئك اللواتي يبدين شيئا مما ينبغي ستره، فهن يرين أعين الرجال إلى أين تتجه، ونظراتهم إلى أين ترسل للوجه وما فيه من فتنة، وقد ترسل للكفين وما فيهما من نداوة أو أصباغ. والناس المسلمون مطلوب منهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان. ومن التعاون على البر والتقوى أن تصون المرأة ما يغري الرجال ظهوره وانكشافه، طاعة لله جل وعلا، واتصافا بالحشمة والعفة والأدب. فنسأل الله للسائلة والمستمعات وأولياء أمور النساء وسائر المتقين أن يجعلنا وإياهم ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله المستعان. بارك الله فيكم. هذا السؤال للأخت أيضا تقول: عندما نذهب إلى السوق تدركنا صلاة المغرب ونحن بعيدين عن المساجد ولا يوجد مكان نصلي فيه، فماذا نفعل؟ هل نجمع صلاة المغرب مع العشاء عندما نعود للبيت أم ماذا؟ أفيدنا أفادكم الله. ليس الذهاب للأسواق مما يبيح الجمع، والإنسان عليه أن يقدر الأمور ويحتاط لها. وأولى ما يكون بالمرأة أن تحرص غاية الحرص على تجنب الانطلاق والذهاب يمنة ويسرة للأسواق إلا في حال الحاجة الملحة أو الضرورة، أو الحاجة العادية عندما لا يكون لديها من يقضي حوائجها. ثم عليها أن تعرف قدر الوقت والصلاة، فإن أهم الأعمال البدنية التي يطالب بها العبد المسلم الصلوات الخمس في أوقاتها. والله جل وعلا إنما شرع التخفيف عن العباد والتيسير بجمع الصلاتين عند الظروف المحرجة كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. وأما الظروف التي يرجع أمرها واختيارها والتجاوز عما فيها من مشاقل العبد، فعلى العبد أن يتجنب ما يحمله على تأخير الصلاة. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل لها هل هؤلاء الكفار؟ قالت لا، هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وذلك أن الكفار أيها المستمع خطبوا بقول الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين، فالذي يكذب بالدين لا حظ له من الأجر. وأما المتساهل بالصلاة المؤخر لها عن أوقاتها فقد أخر تنفيذ أوامر الله ولم يحافظ على الصلاة التي هي برهان ونجاة للعبد يوم القيامة، فاستحق العذاب من الله إلا إن عفى الله عنه وتجاوز. فلا يجوز للمرأة أن تجعل ذهابها للأسواق سببا في جمع الصلاتين ولا سببا في تأخير الصلاة عن وقتها، فإن تأخير الصلاة لا يجوز إلا في حال الاضطرار عندما يضطر المرء إلى ذلك، ولا يجوز أن يخرج الوقت ولو في حال الاضطرار، فإنه في حال الاضطرار يصلي الناس على قدر ما يستطيعون مشاة وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة كصلوات صلاة الخوف في حال الحرب أو في حالة الفرار من أمر مرهوب يخشى منه إن تأخر أو في طلب أمر لو لم يتداركه ويدرك لا تناله ضرر، يجوز له في تلك الحال أن يصلي صلاة الخوف ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فكيف إذا كان الدافع للتأخير والجمع الذهاب إلى الأسواق للنظر إلى البضائع المعروضة أو لشراء بعض الحاجات؟ فعلى المرأة إذا ذهبت إما أن تذهب إلى مكان تجد فيه مصلى للنساء تصلي معهن، وإلا أن تدع الذهاب في الأوقات التي لا تستطيع أن تجمع بين أداء الصلاة وقضاء حوائجها، والأمر ميسر بحمد الله والله المستعان. أثابكم الله. الحقيقة أشرتم إلى مسألة مهمة فضيلة الشيخ، وهي تساهل كثير من الناس بأداء الفريضة إلى خروج وقتها، وهذا يحصل أحيانا بالنسبة لمراجعة المستشفيات لبعض المرضى أو لمن ينومون، يظن أنه إذا نوم يوم أو يومين يمكن له بعد ذلك أن يقضي، ويجهلون أن الصلاة تجب على الإنسان على أي حال قبل أن يخرج الوقت ما دام عقله معه. لا أدري ما هو تعليق فضيلتكم على هذا. بارك الله فيكم. لا شك أن أمر الصلاة أمر بالغ الأهمية، ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فلم يترك مجال للتأخير. فالمريض ما دام عقله معه فهو مكلف، وما دام مكلفا فإن للصلاة أوقاتا لا يحل أن تؤخر عنها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما تلقاه عن جبريل. ولهذا لما تسبب المشركون بتأخير الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا، وقد نزلت آية صلاة الخوف بعد ذلك. فكان المحارب الذي يتلقى سهام العدو ويخشى وقع سيوفهم يؤمر بأداء الصلاة في وقتها ولا يؤذن له بتأخيرها عن الوقت في تلك الحال، وإنما أذن له بالصفات التي يجمع فيها بين اتقاء العدو وطاعة رب العالمين. ثابكم الله. أخيرا لأختنا الكويتية، هذه سؤال عن لبس الذهب في الأرجل بما يعرف بالخلخال أو الحجول عند المحارم أو في الأعراس مع النساء، وإذا كان لا يجوز لبس الذهب هذا في الأرجل لأنه محلق، هل يصح لبس خلخال صناعي غير ذهب للزينة؟ أفيدنا أفادكم الله. أولا، مسألة محلق هذه مما أثارها في هذه العصر الأخيرة فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهي مسألة موضع خلاف. الصحيح من كلام أهل العلم والذي دل عليه الدليل جواز ذلك، وأنه لا تحريم في لبس المحلق وغير المحلق، وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الحلي من خلخال أو سوار ومن دملج أو غيره ذهبا أو فضة، المهم أن لا يرى الرجال الأجانب ذلك وأن لا يسمعوه. وقد ألمحت إلى شيء من ذلك في الاستدلال بقول الله جل من قائل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلبس الخلخال ورؤية المحارم له أو لبسه في الأعراس والأفراح لا حرج في ذلك، ومع هذا ينبغي أن تعتني المرأة وولي أمرها بتجنب الإسراف في الحلي والتباري في أنواعه، وأن يعتنى باقتناء ما تدعو الحاجة إليه بغير سرف ولا مخيلة، فإن الاعتدال في الأمور كلها أمر مطلوب من المسلم. فغني اليوم يفتقر غدا، وغني اليوم يتعرض ويرى منه الفقير الشيء الكثير، فينبغي أن يكون في أموره كلها وسطا بين الإسراف والتقتير. أما تحليق الذهب كالخواتم والأساور والدمالج والخلاخل فلا حرج في ذلك، والخلخال عادة لا يكون محلقا وإنما هو منفصل، لأنه لا يدخل في الساق إلا بسبب الفتحة المنفصلة، فهو غير حلقة، لا يسمى حلقة إلا ما كان ملتحم الأطراف، وما لم يلتحم فليس بحلقة. لكن مع ذلك لا حرج أن تلبس المرأة من الذهب والفضة ما كان محلقا وما كان غير محلق، فهذا هو الصحيح وما اجتهد فيه فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني واستدل به، لم تقم تتمحض الدلالة، وكل يؤخذ من قوله ويترك سوى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثابكم الله. هذا عطية الرحيلي من المدينة المنورة يثير مسألة، وهي تزاحم بعض الناس على الصف الأول وهم قد جاءوا قبل الصلاة وجلسوا في الصف الثاني والثالث، وعندما تقام الصلاة يتسابقون إلى الصف الأول ويحدث في هذا إرباك لمن سبقوهم. يسأل هل يأخذون أجر من جاء إلى الصف الأول أو يأخذون مثل أجر من جاء إلى الصف الأول، وبماذا توجهون أمثال هؤلاء؟ وأحيانا يدخل الإنسان إلى الصف الأول وقد فاته ركعة أو ركعتان من الصلاة. أما إدراك الصف الأول فلا شك في فضله، وإذا ترك المصلون فرجا في الصف الأول فإن من يسد هذه الفرج يدرك فضلة الصف الأول. وأما أن يأتي الناس فيتفرقون في المسجد ويستندون إلى الأسطوانات والأعمدة ويسترخون في ذلك، فإذا أقيمت الصلاة تسابقوا وتقافزوا وأحدثوا شيئا من الاضطراب والفوضى فليس هذا من أدب الصلاة. من أدب الصلاة أن يتعمد الإنسان التقدم إلى الصف الأول إذا دخل المسجد ويأخذ مكانه، وأن يتجنب الإسراف في التوسع في المكان، حتى يجد إخوانه مكانا في الصفوف الأول، فإن هذا هو الذي يتحقق له إن شاء الله فضل الصف الأول الذي أرشد إليه سيد الخلق في قوله: حتى لو لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم، أي وضعتم القرعة لإدراك المكان. فينبغي للإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يتصور ضرورة الاتصاف بالهدوء والسكينة واللطف والرفق وعدم المزاحمة المؤذية، وعلى الناس أيضا أن يحرصوا على ملء الفرج في الصفوف الأول وسدها حتى لا يحرجوا الآخرين إلى تخطي الرقاب. وكثير من الناس في أيام الجمعة يترك الصفوف الأول أو فرجا خاصة في الصفوف التي ليست فيها متكئات للمصلين، يتركونها فراغا ثم يمتلئ وسط المسجد وآخره، وتبقى تلك الصفوف خالية لا أحد فيها إلا ما كان على الأعمدة وما حولها، وتجد ما بين كل رجلين مكانا يتسع لواحد أو أكثر. فالذي ينبغي أن يعتني الناس من أجل التوسيعة على الداخلين، لأن ذلك يجعل الداخلين إلى المسجد لا يجدون مصلا، وربما صلوا في الشمس بسبب عدم عناية المتقدمين في ملء الصفوف وتنظيمها، والمتأخرون ملأوا أبواب المساجد وما حولها، فاضطر الداخلون إلى أن يصلوا في الشمس، وفي أيام الحر تفقدهم حرارة الشمس الخشوع والانتباه إلى الموعظة، وفي أيام البرد يفقدهم البرد أو يعوقهم المطر إلى غير ذلك من المعوقات. فإذا وفق الناس إلى الأخذ بحسن النظام والانتظام في صفوفهم وملء الفراغات فيها حصل بذلك التيسير التام إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الطيبة التي تفضل الشيخ صالح بن محمد الحيدان بالإجابة فيها على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا عنا وعنكم. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحيات المهندس سليمان الحيدان الذي سجل هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي بكم في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.